يا من القلب تقل ملهود عدلتنا القلب ووذاني. يا من القلب تقل ملهود عدلتنا القلب ووذاني. الشاعر صالح الضبعان ذكر به الجار تذكر يعني هكا الأيام هكا الذكريات هكا اللي كان يجلس عنده ويشب النار ويتقهون جميع، وخاصة إن الجيرة يعني قديم يعني العربي الأصيل دائما يفتخر بإكرام الجار. فالشاعر صالح الضبعان استلهم المعاني هذه فجاب قصيدة هجينية من أجمل القصائد. يا من لقلب تقل ملهول عدلتنا القلب ووداني. يا من لقلب تقل ملهول عدلتنا القلب ووداني. صادق نزل بيت بن مرشود يا حيف منزلك حيلاني. بيت الصخا والكرم والجود يا من صل بيت من عني. صادق نزل بيت بن مرشود يا حيف منزلك حيلاني. بيت الصخا والكرم والجود يا من صل بيت من عني. اللي بعيد عن المنقود يا ما ذبح جل واسماني. كان انت عايز عليك شهود يا بعد واحد عن الثاني. اللي بعيد عن المنقود يا ما ذبح جل واسماني. كان انت عايز عليك شهود يا بعد واحد عن الثاني. واليوم باب الكرم مردود من عقب دربين الايماني. عقبان نشامى وريح العود اليوم ثوما ودخاني. واليوم باب الكرم مردود من عقب دربين الايماني. عقبان نشامى وريح العود اليوم ثوما ودخاني. حتى المنازل بهن مقرود يبنى على العز ويهاني. حتى المنازل بهن مقرود يبنى على العز ويهاني. حتى المنازل بهن مقرود يبنى على العز ويهاني.